سمعت لكم قول في مسألة التفصيل في ديار الإسلام وأرض الإسلام فيما يخص فلسطين. يعني أريد فقط زيادة توضيح فقط فيما يخص الشيخ هذه القاعدة وتطبيقها على أرض فلسطين. هذاك هي عندها شقين. الآن أهل فلسطين اعترفوا بإسرائيل ووقفوا الحرب بيناتهم، لأن لما كانت فلسطين دار حرب كان الواجب على الفلسطينيين من ثم أن يهجروا من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وهذه هي فتوى الشيخ ناصر الله يرحمه. ولهذا الشيخ ناصر في هذه الأيام أفتى بوجوب الهجرة من ديار الكفر إلى الإسلام، تذكر هذا؟ لأن قابت الدنيا وقعدت، كيف نترك فلسطين لليهود؟ وذاك الوقت تكلمت أنا في الموضوع هذا، وهذا هو الحكم الشرعي الصحيح الذي قاله الشيخ ناصر وليس تركان، وهم جاءتهم كيف نترك القدس لليهود. إذن بعدها جاءت وبينت أن الرسول ترك مكة وهي بيت الله الحرام للمشركين، لكن هذا الترك ترك مؤقت لحين وقت إخراجهم من ثمة فيخرجون، فإذا من يخرجهم هؤلاء يأتي القوم الذين سيخرجونهم في يوم ما إن شاء الله تعالى. هذا من جهة. فبعدما وقعت الواقعة وهو أن اعترف قادة فلسطين باليهود وأصبحت هذه الدولة وهذه دولة، فالآن واعترفوا لهم بالاستقلالية وغير ذلك، هذه فلسطين هذه تصبح أرض مسلمة اللي عند اللي فيها إسرائيل الآن، والأخرين أصبحت ديار الإسلام يعني غزة والضفة الغربية حد ذاته. وسمعتم كلامي في هذا في واقعة غزة وما وقع مع اليهود وغير ذلك، فديار الإسلام يعيش فيه، وأرض الإسلام هي أرض لابد على المسلمين في يوم ما أن يعيدوها إلى مسلمين كما هي الآن إسبانيا كما يسموها الأندلس، هي أرض مسلمة لأن المسلمين وصلوا إليها وفتحوها وغير ذلك، لكن وقعت الواقع وخرجوا منها. فهذه دار الإسلام ما دام هي أرض مسلمة لكن أصبحت الآن تسير أمرها بالكفار، فأصبحت دار ماذا؟ دار كفر، ولو أن الأرض هي ديار الإسلام. هذا هو عندي تفصيل فيها. المشاركة في السكنة شيخ، يعني هل ممكن يكون هذاك المسلم يعيش بين اليهود يكون في حالة جهاد الدفع شيخ؟ ممكن أنا قلت لك يكون جهاد دفع ما دام هم ما اعترفوا بها كدولة، لأنه إذا اعتدي عليه ظلما يجب عليه الخروج من مكة، ولهذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المدينة؟ ليش هاجر؟ وجاء الأمر من السماء بالهجرة من مكة اللي هي دار كفر إلى المدينة حماية للمستضعفين من المؤمنين لما ثمة، حتى لا يبقوا في ذاك الاضطهاد وذاك الضعف وغير ذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. لماذا قال لا أخرج منها ويقع ما يقع ونبقى ودا أطفال الحجارة وبعد أطفال الخنجير وبعد ما نشعر مرة جاية أطفال ماذا في حد ذاته؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ هذه السياسة على أطفال الخناجير ولا شيخ شعب الخناجير شيخ، هل ما تكونش عندها يعني في الواقع يعني تغير الواقع شيخ كحكم شرعي وكواقع ملموس، وما هو لا يغير من الواقع شيء شيخ؟ واقع هجرة المسلمين يعني نسبة من المسلمين من فلسطين إلى ديار الإسلام في هذا الوقت أصبح يعني شيء صعب، يعني الشيخ في قبول المسلمين الآخرين إخوانهم المسلمين يكونوا في فلسطين. الشيخ هذاك يقول لك أنا صورتي صورت إني نبقى ندافع عن اليهودي ونحرجه إنه ما يخليش، لأنه هذا خطأ، لأنه إذا خرجت أنا راح هو راح يزيد يتمكن أكثر. الآن النفس افهم مني، نفس الكلام نتكلم فيه كان في مكة، لماذا لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ويقض مرجعهم؟ ألم ترى في تلك الفترة أن فيه فئة من المسلمين كانت لهم القوة لإذاية المشركين إلى أبعد ما يكون، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هذه لماذا نزلت هذه الآية؟ لأن هذا اللي راح يضرب عنده قوة الضرب ولا يستطيع أن يمسه أولئك، إذن لكن هذه الناس الأخرين من المستضعفين ليس لهم قوة هذا الدفع هذا، سيؤذون من أجل تعامل هذاك الرجل في ذاك. وهذا الواقع المر هذا تاع المسلمين اليوم الذي نعيشه، هو الناس يفكرون في طبيعة الفعل الذي يفعله على غيره من الناس، فهمت الآن؟ فلما لا يفكر في العاقبة يحصل ما يحصل اليوم. ترى يعني ماذا حصل في قبل مدة في قضية القدس كما يسموها اليهود، لما أراد اليهود أن يدخلوا إلى المسجد وغير ذلك، وأصبحت النساء تؤذين ويضربن ويفعل بهم ما يفعل من طرف الله، من طرف اليهود في حد ذاتهم، هذا أفعال هي هم يشوف فيها أنه حفاظا على المسجد، لكن هذه الأشياء اللي فيها من إذاية المسلمين والمسلمات في ذاك الأمر أمر عظيم. إذن فالحكم الشرعي أن يعني ما يفعله اليهود وغير ذلك ذاك ننكره كما قال، وليس وراء ذلك حبة خردل من إمام، ننكر هذه الأفعال اللي هي بهذه الصورة ولا نرتضيها، لكن لا يجب أن يكون تعاملنا بهذه الكيفية. أنت الآن رأيت أن هذا المسلمين اليوم هاجروا إلى كل الدول في العالم من أجل لقمة العيش، ولما يصبح الهجرة من أجل دينهم لا يفعلونها، فهمت الآن رأي القضية؟ إذن هم راضون بالعيش بين أظهر المشركين وهم اليهود، ويريدون منهم أن يشغلهم أن يفعلوا بهم يطالبوا بحقوقهم مالية كمواطن إسرائيلي. يعني هم يطالبون الآن أنه عنده نفس الحقوق وعنده حتى الجنسية مرتضيها، الجنسية مالية إسرائيلية. إذن هذا في الشرع هذه من الولاء والبراء في حد ذاته. شو مصنع مقرين في مسألة العرب 48 يعني رضي من يرضى مثلا يطالب بالجنسية أو يطالب بالحقوق أو أنت أنا نتكلم عن الواقع أنت اللي فيه شرعا يجب عليه الهجر، بقي ثمة يرضى بالواقع طلب طول الجنسية داها يخدم كذا. الآن بعد هذا الاعتراف بهذه الجنسية وأنه يعيش واعترف بالمواطنة يستلزم عليه أن لا يؤذي غيره، بعد ما أنت تطالب بحقوقك المدنية إذا لابد أن تخضع لهذا النظام لينتفي عن حقوق تاع الظلم وتاع الطغيان وغير ذلك. إذا هو الآن يطالب بحق المواطنة، وفيه من هم من العرب والمسلمين الآن يرون في الكنيسة واللي يسموه غير هذا. إذا هذه الأمور هذا أنت راك الآن تطالب مثل هذا وتطالب بهذه الحقوق وتقول لي بعدها الشيخ إذا وقع منهم إيذاء للمسلمين هو في هذاك السبب هذاك الوقت وضعت إذاية يصبر على الإذاية، لأنه إذا لم يفعل سيكون الشر أعظم وأوسع على المسلمين ثمة، لأن اليهود وغيرهم لا يرقبون فيكم ولا ذمة، كما قال ما تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا من اليهود والذين أشركوا. إذن هذه القضايا لازم ننظر لها بهذا المنظر الشرعي، لا ننظر بمنظار أنهم حقوقهم وغيرها. هذه نفسها الآن في الجزائر الآن نفس الرؤية، حكم ظلموا أخذوا فعلوا، إذا نأخذ حقوقنا إحنا من الشركات ومن الأشياء هذه بدون مال. وعمت هذه الفوضى حتى أصبحت المسألة راحت الدنيا إلى أبعد ما يكون. هذه مال الله يصبح عدم جواز قتل هذاك اليهودي، هذا هو هذا ما دام الآن هذا الشرع. هذا شوف الآن لما في دار الإسلام عاش أهل الذمة لا يجوز لأحد أن يقتله، بل له نصف دية من المسلم، واضح العين. يعني هذه الأمور الآن إحنا عندما ننظر لها لازم ننظر لها بمنظار يعني واقع تاعنا اليوم وحكم شرعي في حد ذاته. علاش لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحاكم المسلم يعني الذي يستولي على المسلمين ويستأثر بالأموال وذكر أثره تعرفون وتنكرون، إذن لم يوبح في هذه الحالة هذا الظلم من الحاكم أن يعامل بمعاملة أنت إرجاع الحقوق وطلب الحقوق وإنما أمر في مثل هذا الحاكم لما رأى ظلم الحاكم هذا الصورة أمر بماذا؟ صبر على ذلك، لأن لو ندخل في هذا الصراع راح تولي فوضى عارمة ما عندها حدود في حد ذاته. إذن وش إيش بقي بعدها؟ بقي بعدها الأسلوب النبوي الصحيح الذي فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم في الفقرة الأخيرة عندما قالوا إياك ودعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. معنتها الآن هذا الوضع اللي رانا فيه المسلمين يريدون استرجاع الحقوق ماذا؟ بالقوة. وكيف القوة؟ يا كما قلنا الخنازير، يا أخذ الأموال العامة. ماذا ستصبح بعد ذلك؟ فوضى لا حدود لها. إذن للخروج من هذا الأمر هذا الرجوع إلى المولى عز وجل بالدعاء والتضرع، إذا كنا فيما نفعل ولجأنا إليه يصرف عنا سبحانه عز وجل بلاء هؤلاء الرؤساء والحكام الظلمة في حد ذاتهم. وهذا كان الواجب الذي يفعل، ولما يحصل ونخرج عن هذا وأنت قد عشت الفترة كما يسموها عندنا العشرية الحمراء، ها هي الدماء سلف فيها، هي حمراء مش سودة، ذات فيها الدماء، فرأيت الفوضى وين راحت وين عمت وغير ذلك. فأصبح الإنسان بعد السادسة مساء لا يستطيع أن يتحرك لا شرقا ولا غربا ولا جنوب، كل شيء يدخل في حد ذاته لما في ذلك هذا، فمصالح الناس فسدت وغير ذلك. حتى بعد عادت الأمور واستتبت قبل، إذن يعني ليس المقصود هو استرجاع الحق المادي هذا الذي نبحث عنه نحن اليوم هو المطلب الأسمى، وإنما المطلب الأسمى هو القيام على الطاعة والمحافظة على دماء المسلمين وإذاية المسلمين. فيبقى السبيل في ذلك لمثل هذا الأمر هذا ما قاله الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، قال لهم في عصره لما أصبحت الفتنة وخرج من خرج الحجاج لسفك دماء المسلمين، واش قال؟ قال إن الحجاج عذاب الله، وهذا العذاب الذي هو عذاب الله سلطه علينا بماذا؟ بذنوبنا ومخالفتنا لأمر ربنا. قال فلا ترد عذاب الله بأيديكم، يعني لا تقابلوا ذلك بأيديكم. ليه؟ لأنه رد مثل هذاك بالأيدي فيه يعني من الإذاية ما فيه. قال ثم ذكر قوله تعالى على ما أظن لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والآية الأخرى ولقدناهم بالبأساء فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذن فكأن المخرج من هذه كما نقول هذا الظلم الظالم وهذا طغيان الطاغية هو العودة بعد ذلك إلى الله بالدعاء. انظر الآن واقع المسلمين اليوم برنا عايشينه هذه في الحقبة هذه، سبب هذا الخروج كله إيش هو؟ خبز، ها؟ ما استأثر به الحاكم من متاع الدنيا هذا وش كان؟ أرادوا أن يعيش مثل ما يعيش. ففيه من يخرج هذه الخرجة ويبحث عن الديمقراطية التي ما فيهاش تساوي في الحقوق، يبقى دائما هذاك الذي سيحكم سيعيش، وتبقى أنت دائما تحت سلطته، لأن العنصر الأساسي اللي به استتباب حال الناس وهو خشية الله وخوفه وطاعته ومراقبته في الحياة فقدوها هؤلاء الناس اليوم. يعني إذا أخرجت هذا رايح يجي الثاني يعطيك حقك؟ ما يعطيك حقك ولا تفشل هذا، إنما سيستأثر كما استأثر الذين من قبله. إذن بقيت ماله، بقيت الأمر في تربية الأجيال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن هذه الأمور راح تمشي هذا الجانب. الجماعة الأخرى هذاك العيش يعاش الحاكم وذاك للسأثار أرادوا أن يسترجعوا حقوقهم، أضافوا له بعد ذلك ماذا؟ شيء من الدين وهو الحفاظ على المسلمين ودين المسلمين وغير ذلك، وأخذ هذا اللباس. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خرج خارج عن الحاكم إلا وكان الدافع الأساسي لهذا الخروج ما استأثر ويعطيه لبوس الشرعي صبغة شرعية ويلبسه بلوكسات إرشاد. إذن هذه النتائج اليمن العسوة شوفوها بأيدينا الآن في العالم الإسلامي في حد ذاته. كان ظلم الحاكم صح؟ كان ظلم الحاكم. قدافي كان ظالم صح ولا لا؟ شفت هنا الشعب كيفاش كان عايش؟ في أمن واستقرار. في سوريا كان ظالم مستأثر وفاعل. إن الشعب كيفاش كان عايش؟ في أمن واستقرار. شوف الآن هذه المطالبة وين أدت الآن إلى ماذا؟ تهديم البلد كلية. كما يقولون بنية وشوية. تحتية. مقش بنية تحتية تهدمت متمن. بسبب ماذا؟ هذا الوعد هذا. والسبيل في ذلك هو لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. معناتها واصلة واصلة. إذن لما خرجنا عن هذا الأصل الشرعي الذي به استتباب أمر الناس إلى هذه مطالبة بالحقوق وإحنا بعيد في حد ذاته. أنا أشوفه الآن في العالم الإسلامي كاملة هم راحوا الحكام راح زين ليش يشدوا الحكم راهم هم عايشين راهم عايشين ماكلين شربين والشعب كيف في فوضى. يعني هذه الطريق هذه مسدوده طريق مسدوده لم باس كما يسموها تروح تنصب الحيط طيران. إذن لا راح تعود ترجع القهقره في حد ذاته. إذن هذا الأمر لابد أن ننظر إليه بهذا المنظار الشرعي. وكان عندنا بعض الشيوخ عندنا في الحي من كبار السن يصلون معنا وغيره هذا من حين لحين تلاقى بهم ما كذا يقولوا لي والحكام كانوا يكملوا على الحكام الظلمة إلى متى وانتم مسكتين الشيوخ على ظلمهم وغير ذلك. قلت يلا نخرج يلا معي هما غير الكلام فقط غير كلام أنا أقول له سؤال واحد ما نقولش بعيد هذا الحكام يرام حكمين اليوم أولاد من أبناء من أبناءنا ولا لا إذن ما دم أبناءنا فالقضية أننا ما ربيناهم تربية لكنك تربوا تربية صحيحة لا قالوا ما قال عمر عندما قال له لماذا لم تجعل ابنك خليفة لك وش قال يكفي أن يحاسب من آل الخطاب عمر الخطاب يكفي أن يحاسب يوم القيامة من آل الخطاب عمر الخطاب شوف ذاك البعد يعني مع أن أهلية يعني خوف الله وخشية الله متوفرة في من في عبد الله بن عمر لم يكفي منها. ولما الأمور دت تروح هذا ولا واحد يجعل ابنه من خلفه ملكا ماذا عضوضا. إذن هذه القضية وهذا المنظار الشرعي في هذه المواطن هذا. يعني لازم الآن نحن نعمل على تصحيح البنية الداخلية وهي الجانب العقلي في المسلمين في حد ذاته ويعلم أن التغيير إنما هو تغيير عقدي وليس تغيير خارجي لأن التغيير الخارجي تغيير لا يؤدي إلى شيء ولا يوصل إلى شيء. وهذا قلتها وبارك أن تكلم عن الموضوع هذا على الوضع اللي رأيه متوجهة ليه في الجزائر الناحية المادية في حد ذاتها. إذن هذا الداء العضال هو الفقر اللي هو فيه لازم تعالج انت هذا الداء العضال في حد ذاته. وهذا لا يعالج إلا ما ولا يأتيه إلا ما كتب له لأنه هو ظن ولا يصل إليه إلا ما استحوذ عليه وقال إلا ما كتب له. إذن القضية قضية لها أبعادها. إذن ما بقي إلا اللجوء إلى الله عز وجل لصرف مثل هذا البلاء ولا سبيل لإبعاد مثل هذا الناس عن التسلط على رقاب المسلمين إلا باللجوء إلى الله سبحانه وأن الأرض لله ويورثها من يشاء من عباد الصالحين. إذن لا بد الآن العمل على هذه تربية الناس على هذا الدين وهذه الأجيال اللي صاعدة على الدين وبعدها التضرع الله بصرف هؤلاء المفسدين عن رقاب المسلمين، تسلطهم على رقاب المسلمين. إذن هذا واقع ونعيشه كالعالم المسلمين كامل، ولا سبيل لذلك. الآن هذا من الأحزاب المعارضة، وهذه الأشياء من معارضة، واللي بعد ذاك يأكل يشرب معه. إحنا ما لا إحنا لسنا بصدد اتباع في هذا الأشياء. عندما تشوف الآن هذه الأحزاب كانوا ماش يفعلوا فيهم، فعلينهم ذر الرماد. عندما رأوا التوجه الإسلامي اليوم موجود وحب الناس الإسلام، ولات الحكام المسلمين اليوم ولوا يسمحوا بالأحزاب ماذا إسلامية، كما مثل ما فعل هذا السينسي والسيسي. إيش فعل؟ تلاعب الآن بمن؟ بهذا حزب النور، جاء الجماعات الأحزاب الأخرى الإخوان غير ذلك اللي هو عندهم قوة وعندهم تسلط على فهم الناس وعندهم فهم في الاقتصاد وعندهم يقضوا مجرعهم. أخوان المسلمين يقضون مجرعهم لأنهم عندهم في تتبعهم في الاقتصاد في كذا. عندما يتكلم أي واحد من كل هذا جاءوا الجماعة ما عندهم حتى صيلة بهذه الأمور، رايحين داخلين للبرلمان يتيتحوا. فهو ماذا فعل؟ قال لهم معليش هاني خليت حزب إسلامي، حزب ماذا؟ حزب النور. خلى ودخلوا الانتخابات والجماعة راي مهيئة الانتخابات، تكون يخرجوش تكون ما يخرجوش، وخرجوا ديهم ماذا؟ على الروس. لماذا أنا أقف ثم لأكون ماذا؟ ورقة عالمية لماذا؟ لتصحيح فساد. فهمت الأبعاد والرأي أخان؟ إذن لماذا دائما وبدأ في هذا الواقع المسلم الذي نعيشه نحن اليوم؟ دائما أرى يعني من خلال الدعاة والناس الذين يتكلمون عن الوضع في العالم الإسلامي دائما وأبدا يقول ماذا؟ تسلط هذا الكيد اليهود، هذا فعل كذا. أنا أقول لهم لا، فيد يهود ولا شيء كان دافين نحن، دافين نحن وليس بكذا. معنى هذا أن الشعوب المسلمة اليوم لها استعداد لتسلط الناس الآخرين عليها وقبول هذا الفساد نتاع اليهود وغيره، لهم هذا الاستعداد. لما نعود إلى العهد النبوي في بداية تكوين الدولة المسلمة، مش بعد استتباب الأمر، في بداية تكوينها بين أظهره مشكون أخبث خلق الله، وهم اليهود من جهة والمنافقين من جهة أخرى. لأن يعني المجتمع المكي كان فيه صنفين، يا مسلمين يا كفار. عندما هاجر النبي إلى المدينة ولا المجتمع مقسم، اليهود أخبث خلق الله، وزاد دخلوا معهم من؟ المنافقون الذين يظهرون ويبطنون. ومع ذلك يعني هذا التسلط الكلي وهذا الوجود الكلي بينهم، ما استطاع اليهود أن يفعلوا شيء في تلك الأمة. لماذا؟ لأن الحصانة العقدية الإيمانية ثابتة في الأمة الإسلامية. بعدما استتب الأمر وخرج اليهود كانت الحدود دولة المسلمة مفتوحة لكل من هب ودب، ما فيش مانع، كل من أراد أن يدخل تجارة غير ذلك. وكما نقول احنا الرسالة التي أرسلها ملك غسان إلى كعب بن مالك أكبر دليل على الوضع الإسلامي والحدود الإسلامية في ذاك الوقت، وهي ما كانت عندهم مراقبة ولا شيء كان، وإن المراقبة كانت مراقبة ماذا؟ داخلية، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن كان في وقت محنة ولا لا، ناداه للجوء السياسي، الحق بنا نواسيك، يقول له هو الحاكم هذا، يقول الحق بنا نواسيك، لأنها فرصة عظيمة لإفشال الدولة المسلمة وبيان فسادها. عندما يخرج واحد من خيرة الصحابة كعب بن مالك ويطرق ويخرج إلى الخارج ويسر، هذا تكون فيها ضرر. والرجل في ذاك المحنة ما تحرك وراء عندهم، قال الحق بنا نواسيك، قالوا ما يخصك ولا شيء، تعال عندي، الباسبور الفيزا الجنسية والأموال كل شيء موجود. قالوا هذه مصيبة أخرى، وتيمم بها تنور. هذا المجتمع كقلبي رجل واحد. مستحيل أمة مثل هذه عاشت بهذا الإسلام هذا كما يقول أن يكون في مجتمعها خرق. على أي نقطة يجي العدو يدخل منها يتداعى له ماذا؟ سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن هذه المنهجية النبوية الربانية التربوية هي التي جعلت من هذاك المجتمع اللي كان الوحيد مسيب المجتمع العربي صح ولا لا؟ الشام بملكها، الروم بملكهم، فارس بملكهم، الدولة الوحيدة اللي كانت فوضى ما عندها حتى هي دولة المسلمة وهي أضعف الدول. فإذا بها لما تمسكت بالدين أصبحت قائدة ماذا؟ لهذه الأمم كلها وهزمت هذه الأمم كلها. إذن فما فيش سبيل يا أخانا وما فيش سبيل أن نعطي شيء كأننا عندما نرى الظلم يجب ماذا؟ أن نتنازل ونعطي حكم الآن يليق بالمقام. لا، شرع هو شرع، ما فيش طريق أخرى للخروج من ذلك، لأن هذا نظام رباني سماوي ومنهج سماوي، فاللجوء إلى أي سبيل آخر للتغيير مستحيل. ولهذا لما فتحت هذه السياسات الظالمة الغاشمة بالنسبة إلى الأحزاب والمسلمين دخلوا وشاركوا وبدأوا يتكلمون على ماذا؟ على قضية التغيير ويعدون الناس بحسن العيش وغير ذلك. قلت أنا هذا الذين تكلموا في ذاك الزمان شاركوا الله في ربيته من جهتين، أولا في رزقيته ووعدوا الناس بأنهم يخرجونهم مما فيهم، يعني لا يبقى من الله للعباد مال ابتلاء، لا يبقى لله على عباده ابتلاء قاش، لأن سيعطوهم الحياة باش حياة الراغدة يوكلهم يشربون يلبسون يسكنون. إذن ما يبقاش ما يبقاش تقدير الله، يبقى تقدير من؟ الحكام. هذه الأولى، شارك الله في ربيتي. الأمر الثاني أنا صحافة بدينة وكذا بدينة ووزارة الثقافة بدينة، إذن الهداية معي بأيدينا. إذن أصبحت الهداية، يا رب يقول للرسول إنك لا تهدي ما أحببتهم، يقولوا ما إحنا قادرين على الهداية. إذن هذا اللي خلاهم هذا البعد، سوء النظر الصحيح وهذا التصرفات العشوائية هي التي أوصلت المسلمين ما أوصلت إليهم ممن كانوا بيدهم الخير. أنا عشت في الفترة بداية كما يسموها عندنا في الجزائر بداية العودة إلى التمسك بالدين في المجتمع الجزائري، كانت الحركات اللي موجودة في الجزائر صوفية لا نتكلم عنها لأنها تعيش على الإنسان على ما كان عليه بدون أي شيء كان فايدة، مسلمين مكتفين لمن؟ للشيء. لكن الحركات اللي كان موجودة كانت جماعة محفوظ نحن في البوليدة وانتشارهم في كما يسمين الأخوان العالميين، كان النهضة التي تمثل إخوانية الجزائرية الشرقية، كانت الجرأة لا وكانت جزائر وها ما الإخوانية الجزائرية على مفهوم عبد الله جبرلية، وكانت الجزائر الإخوانية على مفهوم أصحاب العاصمة ونواحيها. نعم، وكانت مع جماعة التبليغ وكان السلفيين، هذه الجماعات اللي كانت مشغولة تشغل في الساحة. في الفترة الأولى كانت هذه الجماعة كلها تركز على شيء واحد، إيش هو؟ دعوة الناس والبحث عن ماذا؟ عن التربية وتربية الناس ليقوموا على الدين. هذاك الوقت كان الشغل شغال في هذا المضمار من جميع الطرف الجماعات هذه الحالية. كانت آثار هذه الدعوة وهذا التوجه كانت موجودة في أوساط الناس، بس وصلنا سنة التسعينات إلى 90 89 90 91 إلى أنه غلب في الجزائر ماذا؟ حجاب. ما دخلوا لا في سياسة، ما دخلوا لا في أي شيء كان، لا دخلوا في أي شيء كان، وإنما كان عندهم همهم واحد هو التربية، مهتمين بالتربية والتصفية وغيره، مش بسبب على حسب كل واحد على أسلوبه. فكانت الآن الوسط الجزائري في ذاك الفترة كان عاد إلى الحجاب وإلى الاستقامة، وأصبحت العلم بالإحكام الشرعية استفاض بين الناس. توقف النساء على المصافحة في العمل مع الرجال، جاء رجل تعرف أنه لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز الخلوة، لا يجوز، بدون أن يتكلم الناس. شاعت بين الناس هذه المفاهيم. في البداية كانت كما يقولون في الدقيق يدخلوه مع بعض وبعض، يسموه ما عندهم، خلطوه مع بعض وبعض، إما يقولوا عنز وعتروس، يسووا رجال خلطين. فبعد لما بدأت هذه الصحوة بهذه الصورة غلب الحجاب، بدأت معالم الاستقامة وبدأت تظهر بقوة. إذن هذا العمل، هذا قلت أنا كنت هذا الأمر هذا. شوف كلما يعني في العالم الإسلامي كلما المسلمين توجهوا نحو المنهج الصحيح ولو فيه دخن، ولو أن هذا المنهج فيه دخن فيه خليط، لكن توجهوا نحو المنهج الصحيح، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعهم. فلما رأوا هذا التوجه الإسلامي وهذه القوة وهذه العودة في المجتمع الجزائري نحو التدين ونحو كذا وغير هذا، رضاوا الكفار على ذلك. جاء الأمر إلى شادي بن جديد أن يفتح المجال ماذا؟ تعددية حزبي. بمجرد ما فتحوا هذاك المجال ماذا حصل؟ توجه المسلمين نحو ماذا؟ السياسة. إذن بعد ما يتوجهوا للسياسة كانوا مهتمين بالتربية والاستقامة والطاعة وغير ذلك. أربع سنوات انتخابات بلدية، أربع سنوات انتخابات رئاسية، أربع سنوات انتقالات مش عارف وزير تشريعي، ومن بعد انتخابات كذا ما تجي الأربعة الأخرى اللي يزيد يعودوا في أربعة ولا وغير نهار كاملهم فين؟ ملصقات والحيوط، عملهم الشاغل ملصقات والحيوط، المجال التربوي راح. إذن هذا كل الكفار اللي هم راهو ساعيين وجدوا فينا استعداد، لو هم فتحوا هذا المجال نتاع التعدديه الحزبيه وحنا راينا الثمره قد وصلنا اليها الان نعيشها، غلبت الحجاب. هذاك الايام في بدايه الفتنه نتاع الجزائر يعني 89 وبدات الفتنه الى 91، كنت انا في المروف جلسة ثم 3 شهور وأربعة شهور المعروف لهذا، كنا نجمع الأخوة من حين يحطوا الأخبار نشوفوها، تشوف في الشارع الغلبة لماذا؟ للحجاب. ولو بدأ الجلباب يمشي غلبت الحجاب في حد ذاتها الغلبة. تشوف المرأة تحجب رايحين بقوة في حد ذاتها. والحجاب الحجاب الشرعي، مش تنقول الحجاب الشرعي مش معناه مش الجلباب، وإنما الحجاب اللي هو واسع ومغطي، ما هوش هذاك اللاصق، كان حجاب حتى عندما يولوا توجه هذا التوجه هذا، غلب هذا بسبب ماذا؟ بهذا العمل هذا. لكن الآن الاستعداد فينا نحن، عندما فتحوا هذا المجال هذا كان الواجب على المسلمين رأوا ثمرة الدعوة وعودة الناس في حد ذاته يبقوا على ذاك الأمر، يخليهم يدخلوا بعضهم في صراعات ومتعددتهم وغير هذا. لكن هم غرروا بهم، وهذا رؤية ماذا؟ رؤية الخاطئة، وهي رؤية أن التغيير يكون من القمة لا من التغيير العقدي في حد ذاته. فراحوا مع هذا التغيير هذا، إذا بها بعدها يرجع في هذاك الفطرة اللي كنا فيها، والله الذي لا إله إلا هو ما دار بخلدنا أننا نرى في الجزائر امرأة لابسة كولون شيء لاصق على جسمها تمشي في الطريق، ما كانش واحد يفكر. لكن لما دخلنا في هذا المنهج نتاعهم دارا وشغلونا بهذه الأشياء وابتعدنا عن المنهج التربوي النبوي، راح حتى أصبحنا نرى ما نرى الآن من حال المسلمين وحال الوضع هذا، على لأننا خرجنا سيرنا في ذلك المسار. إذن فدا دائما فينا نحن المسلمين الذين لم نضبط هذا الواقع بضوابطه الشرعية الصحيحة. هذا ما كان. شفت أخ محمد كيف هاي المسألة؟ يعني كاين منهج نبوي وتعلم أنت هذا الأمر، هذا تكلمنا عليه من قبل وبينا أن المنهج النبوي من خلال النصوص اللي بين أيدينا، هرقل الملك الروم صاحب ملك، ومع ذلك لما حصحص الحق وجاءه التخيير بين الإسلام وبين البقاء في الحكم، لا فضل هو ماذا؟ بقى في الحكم مع الجيش الذي كان عنده ما اقدرش ما استطاع أن يغير واقع الأمة اللي هو فيها. ويلزمهم بماذا؟ ويلزمهم بالإسلام. وإنما قال لهم أردت أن أختبر مدى صلابتكم على ماذا؟ على دينكم هذا فقط. وكان يستطيع قتلهم جميعا ثم، لكن علم أن هذا القتل ما يؤدي إلى شيء، وتنازل وترك الإسلام جانبا ورضي بالحكم. إذن بينا قصة موسى، وضح حمون وصل الرئيس الجمهورية موسى رئيس الحكومة كذا، لكن عندما يكون الشعب مدبدب لا يستطيع أن يفعل شيء. إذن فالقضية كلها ماضية أن قيام دولة مسلمة لابد أن يكون لها شعب أولا، أمة مسلمة. إيجاد أمة مسلمة لابد من إيجاد المجتمع ماذا؟ والفرد المسلم في حد ذاته. إذن هذه هي القضية التي يجب أن نسعى إليها بكل ما في وسعنا، ولا نعطي لهذه الظروف وهذه الوقايع متاعنا اليوم مبررات. يعني لازم نحكم فيهم الشرع ويعلموا أن ما يفعلونه لا يوصل إلى النتيجة ومستحيل توصلها. النتيجة إذا أردنا الوصول إليها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تراجعوا وترجعوا إلى دينكم، هذا التغيير وهذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا لازم الإنسان عندما يتكلم في هذا الواقع وهذه الأمور هذا يتكلم يترك المجال للشرع. قلنا في المرة الماضية لما جينا عندكم أريد أن أخ علي حسن الحميد الذي كان في مجلس وتكلم مع الفلسطينيين اللي هم في اليهود، تكلم بكلام ما يليق أن يتكلم به، يوم يأكلوا فيكم ويشربوا فيكم ويفعلوا كذا ثم تفعلوا هذا بهم. بعد ذلك الشريط سربوه بعد المجال اللي كانوا جالسين في المجلس، هو ردها إلى معنى تتكلم بكلام. الشيخ سئل في فتاوى الأردن في إحصاء، الشيخ هو قال أن الكلام اللي سربه أني كنت أقول هذاك الحكم أنه كان عنده واقع، لكن الآن أنا لا أقول بعدم جواز قتل اليهودي في حال وجود صراع بين المستوطنين وما بين الأفراد الفلسطينيين. من باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتل ليجي أخذ مالك ولا يجي لك عرضك، فمن باب أولى قتل هذا الشخص اللي راه يقصد لك يعني في حال وجود صراع. أما تنزيل الحكم الأول اللي كان مني هو لما يكون الاستقرار. صيغة الكلام كانت الكلام متى كان؟ كلام أو كان متى؟ في هذه الأيام ولا لا؟ كان شهر عام قبل لا عام قبل 11 شهر ولي عام قبل وقال قال بضعة أشهر وبحث على مدام حد أمن قال حد أمن من يوصل القتل وبعد قال الشرب فيكم يخدم ما يحتاج من أن نضبطه مع القضية. لا يشبه هذا الأمر يعني لا. أي مباشر الشيخ سمعت عن الفتوى. لا الكلام تعلن المجلس الشيخ مش مرتبط بالشيء اللي صار في القدس. ما عندوش علاقة. كان قبل أحداث القدس بعد 10 شهر. من بعد لما وقعت الأحداث الشيخ. يا لا هو الآن الإشكالية نتكلم عنها نتكلم كحكم شرعي مش يوكلوا فيكم يشربوا فيكم. أنا دائما نبني على حكم شرعي. يعني ليس السبب لعدم قتلهم يوكلوا ويشربوا، يعني ليس السبب ذلك وكلوا وشربوا وظالم، فهمت؟ موجود سبب ذلك، وإنما أنت ما دمت تدعشت وعطيته الأصل في بعده السأمنك واستأمنته كل منكم استأمن الطرف الثاني ولا بيعيشكم بعض يكون بعض. هذه يسموها المواطنة في الواقع مثلنا اليوم، هذه القوانين الوضعية يسمى المواطنة. تستلزم هذا أن أنت ما دخلت عنده قال لك ودخلت عنده في أمن أن لا تتعدى على حدود الأمن الذي أنت دخلت فيه بحد ذاته من أجل أنك سأملك وسأملك. وبعدها إذا هم ظلموا وهمت وأرادوا قتلك، يعني هذه اللحظة لا تكون فوضى ورد بهذه الصورة العلمة. الذي يريد الذي يأتي ليعتدي عليك له الحق، مانا هو الذي له الحق أن يرده، فهمت الآن؟ يعني حتى تكون الأمور مضبوطة كذلك. ليس المقصود به إذا حبوا يقتلونا نوليوا فوضى تاع قتل ماذا جماعي وإنما يصبح ذاك الوقت يعود إلى النص من قتل دون ماله دون عرضه، يولي الذي سجاء الاعتداء عليه هو يحق له ماله. وإلا لو تفتح هذا كان رأيتم ولت ماذا قتل عام لما خرجت عن إطارها الشرعية المحدودة يولي قتل عام. وهذا هو من بعد لما تتشربت تولي فتنة تولي دماء المسلمين ماذا تزهق وتروح في نهاية لأن السلطة بيديهم كل شيء بيديهم ماذا ستفعل هذه المطاف يكون الاعتداء عليك أكثر فأكثر. شوف حتى حرب غزة رمضان الماضي نعم حرب غزة كان سبب حماس أنا انقتلت فيها وبعدها جرت لي حرب منذ شهر هل ظهر اللي جاءوا يعتدوا عليها مشي لا لا بالعكس من بعد الحرب بدأت حماس أقربت أن كان الاعتداء من طرفها هي الأولى ما أنا ما ظنيت بهذيك الصورة يعني لا ونفوا مرة ونفوا نفوا أنه قبل الاعتداء كان من طرف إسرائيل بعد ما خلصت الحرب وكما أقول كلش حبس جوا خرجوا للعلم قال العملية بدأت من إحنا ضربت شبان من حماس بدون استئذان إذا بدون استئذان ما بدأش من حماس بعد لا باش نضبط رواحنا إذا يعني فعلوها إذا فعلوها شباب بدون استئذان لم تصبح من حماس لكن هم انتماءهم الحماس معلي هذا شيء آخر اسمع لي الأخ هذه كما رأيت أنت الخنازير هي هو يعني العملية ما عندهاش كما نقول ما حسبوش حسب العواقب من بعد لا هذكم هذه الإشكالية وين عمل الفردي الذي مسيب بدون شرع هذه نتيجة هذا اللي راه تكلموا عليه يقبلها كان يقولوا اسم الحماس اليهود معروفين معروفين اليهود استثمروا ما هذا هو الان دائما بد ما ايش قلت لك الان احنا موجودين في واقع ان الناس ظلم يسنوا خطا ليفعل على كل إن هذا واقع مر نعيشه نسأل الله أن يصرف البلاء عننا وعن الأمة الإسلامية قاطبة وهذا ما إذا لا بد من كما نقول هنا لصرف هذا البلاء لنعيشه لا بد من عودة مرة أخرى إلى تحكيم الشرع في حياة الإنسان الفردية والجماعية وصحبه. ثم تكون الأمور ماشية بضوابطها أما هذا التشيب اللي نعيشه الآن معدو حتى بلا حدود راح تولي فوضى والحمد لله نعيشه يعني في كل جهة من جهات العالم الإسلامي هذا ليش قل دائما بدل المواقف اللي يقفها الإنسان وخاصة هما من إخوان الناس الذين يعني المواقف التي يقفونها يقفها ويتكلم عليها لازم تكون دائما لها ارتباط بشرع ولا بد كي تكون لها ارتباط بشرع تكون لها ضوابطها يبقى الإنسان دائما في راحة ما يعني بالنسبة نعود نأكد بالنسبة لقضية الأخ ياسر حميد إذا كان الأمر كما قلتم يصبح كلامه سليم جدا يعني ها؟ وش من تاريخ ديرينوي؟ لا الفيديو الثاني لما كان جالس مع مجموعة. إيه وش من تاريخ هذا؟ هو كي الجواب الثاني قال لي 11 شهر. أنا نحوس الشريف وش من تاريخ؟ حتى يكون ما لا نظلم أنا في حياتي العلمية أريد لا أظلم. أنا سمعت الأمور سألوه مؤخرا. يعني هذا يجي في الفيديو الثاني هذاك يبين فيه هو هذا بين قال هذا وقع مني فتوى عند بضع أشهر تكلمت على أنه لما يكون كذا وضح هو تصريح منه أي نعم إيه هذا الأمر علاش قلت لك أنا الآن إذا كان مثل هذا كلام سليم جدا يعني وليس في موطن مكان في موطن اعتذار عنه أي حتى يكون أنا كلامي أنا مضبوط يعني وحتى لا ما قلته في بداية المجلس يعني يصرف صرفا خاطئا يعني يكون هذا مبني على ماذا أن الفيديو كان في وقت الواقع وهنا يصبح التغير هذا ما يليق مواقف أما إذا كان أمر كان من قبل ومدة تكلم على الوضع هذا تاع الفلسطين فلسطين وغير هذا ثم تكلم لا يجوز سئل لماذا سئل عن قتل هذه حبيت نعرف كان طلبة فلسطينيين عنده إيه لماذا سألوه عن القتل وهذا اللي حبيت أنا نعرف يعني كأنها بوادر لكن تحصل العام الماضي ها؟ الماضي بعد حرب اسمه لكن تحصل الفرض أما الفرضية كان تحصل وسؤال أنه هل الفلسطينيين أو هل شرعا يعتدي على اليهود هاي طيب جدا إذن كان كلامه سليم في البداية لكن أنا أقول من حيث الاستدلال مش يوكلوا فيك مش عربيك بغير الناحية هذه لا لازم يبين أن القضية قضية ما دام أنك عشت بين أظهرهم واستأمنوك واستأمنتهم استأمنوك هم على أنفسهم وعلى أموالهم وأنت استأمنتهم على نفسك وعلى مالك هذا هو الذي كما شغل معاهدة بينك وبينهم في حالة استضعاف. الأمة المسلمة يقع معاهدة بين الكفار وبين المسلمين، وأنت بين ظهورهم استأمنوك واستأمنتهم أنت كذلك، يستلزم هذا العيش بهذا العهد اللي بينكم أن لا يكون منك اعتداء ولا الظلم، ولا منهم هما عليك الظلم والاعتداء كلاهما، لأن يعني هذا يصبح ما داخل شغل معاهدة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة. أول ما بدأت معالم الدولة المسلمة تبدو تظهر وقعت المعاهدة التي كانت مع بين المسلمين وبين الذين يعيشوا في مال في أرض واحدة في موطن واحد، إذن ولا بد من أن يعيشوا بهذه الصورة في هذه اللحظة في هذا الوقت اللي هم فيه يعيشوا، لأن هذه ما كانت لهم قوة للتغلب على المسلمين، المسلم ما كانت لهم قوة لترديم وغير ذلك، فكانت المعاهدة على الاستئمان، حتى وصل أن حتى الدية يشاركوا فيها مع اليهود. كواقع التي بني قينقاع وبني النظير ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لمساعدته في أداء دية تحت هذا، لأن كان من بنود العهد اللي بينهم أن إذا اعتدى واحد يعطوه يعاونهم على إعطاء الدية في حد ذاتها. فلما ذهب إليهم هما فعلوا فعلتهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء الحجارة عليه، يعني دليل على أن بنود المعاهدة ولو أنهم كفار ويعيشوا مع المسلمين كانت بنود تمشي على أساس لابد من المحافظة عليها، فبمجرد ما حصل منهم ماذا نقض البند كانت إجلاؤهم كلية من حد ذلك، مقابل كانوا عايشين في أمن إيمان. إذن هذه المعاهدات اللي هي ما دام عشت بينهم العهدة المعاهدة ضمنية موجودة تريد بها بس عيش معهم في استئمان واستئمان، إذن هذا الرؤية اللي لازم تكون عند المسلمين ثمتها. يعني إذا وقع منهم ظلم واعتداء، هذاك الظلم والاعتداء الذي يقع يصبح ينظر إلى قوتك أنت وقوة المسلمين ثم أنت، هاي وراه المشكلة في حد ذاته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع من اليهود اعتداء عليه وأرادوا قتله، بعدها كانت القوة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ الآن ننظر إلى في الفترة المكية لما المشركين في مكة كانت قوتهم أكثر وتسلطهم على المسلمين أكثر واعتدام على المسلمين أكثر، ماذا فعل النبي؟ هاجر وترك ما لم يجابه برد القتل بالقتل والإذاية بالإذاية، لم يسمح برد الإذاية بالإذاية والقتل بالقتل. لماذا؟ لأن فيه صنف من الناس من المؤمنين المستضعفين في المدينة في مكة المكرمة لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، معناتها الإذاية ستصب على العمالة عليهم هم، لأن هذاك القوي كعمر بن الخطاب وحمزة وغيرهم من الذي سيقرب من المشركين هم في مكة قوة، معناتها عندما هما يفعلوا أي شيء أول ما يتسلط عليه يتسلط الآخرين. ولهذا الآن ترك هذا الفعل هذا إنكار المنكر وهذا التعدي على المشركين من أجل المحافظة على المسلمين من أجل الغير، يعني هذا في بار الصحابة وأصحاب القوة توقفوا من أجل ماذا؟ من أجل لحوق الإذاية بالغير. وانظروا إلى ولهذا قلت لهم شوفوا عمر بن الخطاب الذي كان في بداية في الفترة الذي أمر الله بأن يكف كف بكف الأيدي وعدم إذاية وعدم كذا، عمر بن الخطاب كان جالس مع الصحابة وهو من هو، لما جاء الأمر بالهجرة خرج هو الوحيد أمام الملاء تاع بني إسرائيل قال من ثكلت أمه مال يلحق بها يلحق هاي كنا قرأوا هذه الوقائع نفس السيرة. يتسأل الإنسان يقول كيف وفين تعلم ذلك القوة وراجعوا خلوا. يعني شفت كيف؟ لأن النظرة النظرة كما نقولوا إحنا سياسية بعيدة. لذا هذه النظرات الشرعية. لأن هذا مولى عز وجل أمطار الذين قيل لكم كفوا أيديكم صحابة لم يأمرهم بكف إلا بكف يديه واحد من إذاية المشركين. ما هوش من أجل أنه مش قادر. معليش حمزة كيف أسلم؟ حكاية لما فعل بالرسول ما فعل علاش الآن صلح الحديبية الصلح كما نقولوا احنا سماوي نفس حقاً الهجرة سماوية احنا نقولوا مش سماوي نقول الهجرة سماوية يقول لك يعني مراعاة برعاية الله عز وجل تقدير الفائدة راح يعني النتيجة راح تكون بتقدير الله عز وجل ابتداء لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء أبيت نعرف إيش محل من أعراب الكلام رانا نقوله فيه الآن. يعني الفتوى أنا حبيت نعرف إيش حاب توصل ماذا تفضل. الاستدلال بإجارة النبي صلى الله عليه وسلم وإقاحها على إجارة المسلمين في الإسلام يعني كانت بإذن بريئة الذمة ممن يعيش بين أضر المشركين. أنا بريء ممن يعيش بين أضر المشركين. لاي نسينا هجرة انت عندي هجرة جماعية الآن أصبح حكم فردي. تفضل. الشيخ ما نيش عايش ما جاء وعيش معي وين عايش معي تلمونيا هذيك أرض يعني وانت قريت فتوى تلوين شريسي ولا سمو يذكرها الشيخ ناصر خرج علي حسن حميد في كتبت على المالكية فتوى المعيار المعيار شوف شوف الله أكبر هاي الشاملة عميار المعيار فتوى تلوين شريسي بها كان هاجر المسلمون من ماذا من إسبانيا ها؟ وشريسي نقلها هي فتوى لمؤلف يذكرون انه مجهول مجهول خلاص ناقل فتوى هم فتوى هاجروا لما تسلطت الاسبان والكفار على الاندلس هاجروا فين؟ المغرب لما جاءوا هم مسلمون وهاجروا وفروا بدينهم لما وصلوا الى المغرب والحياه كانت ماذا؟ قاسيه شديده وهم عاشوا فين؟ في رغد العيش ما استطاعوا تحمل وارادوا العوده لهذا كتاب أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواج. يا سيدي الكتاب وحده كافي العنوان يكفي معه. ظهر لي الإجابة تمت الآن. الكتاب مبين من عنوانه. لما اشتدت بهم الجانب المادي هاي وراها شفت الجانب المادي آثاره على المسلمين. لما راحوا المغرب إذن الجانب المادي ابتلاء. خرج من رغد العيش إلى ماذا؟ إلى حياة شديدة من أجل ماذا؟ دينه. فما استطاع أن يتحمل ذلك فأراد أن يترك الهجرة ويعود ماذا؟ إلى العيش الراغد. ولهذا قال الذين توفاهم ملائكة ظالم أنفسهم. بماذا ظالم أنفسهم؟ تفضل. ألم تكن أرض الله لنفسها؟ إيش قلنا؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم الذين توفاهم ملائكة ظالم أنفسهم. إيش السر في هذا؟ خلينا نشير الآية بركم بعد نرجع وهو سيذكر الآيات هذه كلها. المسألة هي هل تجوز إقامة المسلم في بلد غلب عليه النصارى؟ الجواب هذا ايش قلت لك به؟ قلت انت هم جاوا ومن بعد وش ولا هم تغلبوا غلبت ودتوا هي أرض مسلمة لكنها ماش ديار كفر شفت ذاك التقسيم حتى لا نقول هذا التقسيم كان وقتها نذكر والله ما ندري فتوى كانت لله الله مغفر له ورحمه ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه اسمه هذا كان تعليق له في سوريا البوطي فافتى على أن في اسمه يا ربي كأنه يريد أن يبيح عيش المسلمين في ديار الكفر جعل الأندلس اللي هي الآن إسبانيا جعلها ماذا أرض مسلمة دار إسلام هذا في ذهني طالع عادي حتى ما نظلمش الرجل يعني الفتوى كانت بهذه الصورة يعني خاطئة فلما تمعنت فيها أنا في ذاك الوقت ونظرت ثم جعلني أنا أقول بهذه الكلمة أرض مسلمة وديار كفر لأن تغلب عليها كفار وأصبحت ديار كفر ولهذا في هذا أصبح لا حكم لو كان نعطيها الآن حكم دار إسلام تقدر تعيش تم لأن سميتها دار إسلام يعني الغلبة للمسلمين فيها وهي ليست فيها الغلبة من الكفار فإذا لما نقولوا أرض مسلمة معناتها كانت مسيطرة عليها المسلمين ثم خرجوا منها وتغلب الكفر فأصبحت دار كفر فما أصبحت جعل هي أرض مسلمة لكن الآن هي أرض مسلمة فيتغير الحكم اسمع الآن وش يقول قال الحمد لله وحده جوابكم يا سيدي رضي الله عنكم ومتع المسلمين بحياتكم في نازلة وهي أن قوما من هؤلاء الأندلسيين الذين هاجروا من الأندلس وتركوا هناك الدور والأرضين والجنات والكرامات ذلك من أنواع الأصول وبذلوا زيادة على ذلك كثيرا من ناض المال خرجوا من تحت حكم الملة الكافرة وزعموا أنهم فروا إلى الله سبحانه بأديانهم وأنفسهم وأهليهم وذرياتهم وما بقي بأيديهم أو أيدي بعض من الأموال واستقروا بحمد الله سبحانه بدار الإسلام تحت طاعة الله ورسوله وحكم الذمة المسلمة ندموا على الهجرة بعد حصولهم بدار الإسلام تسخطوا وزعموا أنهم وجدوا الحال عليهم ضيقة وأنهم لم يجدوا بدار الإسلام التي هي دار المغرب هذه صانها الله وحرس أوطانها ونصر سلطانها بالنسبة إلى التسبب في طلب أنواع المعيشة على الجملة رفقا ولا يسرا ولا مرتفقا ولا إلى التصرف في الأقطار أمنا لائقا وصرحوا في هذا المعنى بأنواع من قبيح الكلام الدال على ضعف دينهم وعدم صحة يقينهم في معتقدهم وأن هجرتهم لم تكن لله ورسوله كما زعموا وإنما كانت لدنيا يصيبونها عاجلا عند وصولهم جارية على وفق أهوائهم فلما لم يجدوها وفق أغراضهم صرحوا بذم دار الإسلام وشأنه وشتم الذي كان السبب لهم في هذه الهجرة وسبه وبمدح دار الكفر وأهله والندم على مفارقته وربما حفظ عن بعضهم أنه قال على جهة الإنكار للهجرة إلى دار الإسلام التي هي هذا الوطن صانه الله إلى ها هنا يهاجر من إلى ها هنا يهاجر من هنائك بل من ها هنا تجب الهجرة إلى هناك وعن آخر منهم أيضا أنه قال إنجاز صاحب قشتالة إلى هذه النواحي نسير إليه فنطلب منه أن يردنا إلى هناك يعني إلى دار الكفر ومعاودة الدخول تحت الذمة الكافرة كيف أمكنهم فما الذي يلحقهم بذلك من الإثم ونقص رتبة الدين والجرحى وهل هم به مرتكبون المعصية التي كانوا فروا منها إن تمادوا على ذلك ولم يتوبوا ولم يرجعوا إلى الله سبحانه منه وكيف بمن رجع منهم بعد الحصول في دار الإسلام إلى دار الكفر والعياذ بالله وهل يجب على من قامت عليه منهم بالتصريح بذلك أو بمعناه شهادة أدب أو لا حتى يتقدم إليهم فيه بالوعظ والإنذار فمن تاب إلى الله سبحانه ترك وروجي له قبول التوبة ومن تمادى عليه أدب أو يعرض عنهم ويترك كل واحد منهم ومختاره فمن ثبته الله في دار الإسلام راضيا فله نيته وأجره على الله سبحانه ومن اختار الرجوع إلى دار الكفر ومعاودة الذمة الكافرة ترك يذهب إلى سخط الله ومن ذم دار الإسلام منهم تصريحا أو معنى ترك وما عول عليه بينوا لنا حكم الله تعالى في ذلك وهل من شرط الهجرة أن لا يهاجر أحد إلا إلى دنيا مضمونة يصيبها عاجلا عند وصوله جارية على وفق غرضه حيث حل أبدا من نواحي الإسلام أو ليس ذلك بشرط بل تجب عليهم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى حلو أو مر أو وسع أو ضيق أو عسر أو يسر بالنسبة إلى أحوال الدنيا وإنما القصد بها سلامة الدين والأهل والولد مثلا والخروج من حكم الملة الكافرة إلى حكم الملة المسلمة إلى ما شاء الله من حلو أو مر أو ضيق عيش أو سعته ونحو ذلك من الأحوال الدنيوية بيانا شافيا مجودا مشروحا كافيا يرجوكم الله سبحانه والسلام الكريم يعتمر مقامكم العلي ورحمة الله تعالى وبركاته فأجبته بما هذا نصه الحمد لله تعالى وحده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بعده الجواب ما سألتم عنه والله سبحانه ولي التوفيق بفضله إن الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن أخرجه البخاري والموطأ وأبو داود والنسائي وقد روى أشهب عن مالك لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق قال في العارضة فإن قيل فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك قلت يختار المرء أقلها إثما مثل أن يكون البلد فيه كفر فبلد فيه جور خير منه أو بلد فيه عدل وحرام فبلد فيه جور وحلال خير منه للمقام أو بلد فيه معاص في حقوق الله فهو أولى من بلد فيه معاص في مظالم العباد وهذا الأنموذج دليل على ما رواه

لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. والظالمون أنفسهم في هذه الآية السابقة إنما هم التاركون للهجرة مع القدرة عليها حسب ما تضمنه قوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فظلمهم أنفسهم إنما كان بتركها وهي الإقامة مع الكفار وتكثير سوادهم. وقوله توفاهم الملائكة فيه تنبيه على أن الموبخ على ذلك والمعاقب عليه إنما هو من مات مصرا على هذه الإقامة. وأما من تاب عن ذلك وهاجر وأدركه الموت ولو بالطريق فتوفاه الملك خارجا عنهم فيرجى قبول توبته ألا يموت ظالما لنفسه. ويدل ذلك أيضا على قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إلى قوله وكان الله غفورا رحيما. فهذه الآية القرآنية كلها أو أكثرها ما سوى قوله ترى كثيرا منهم إلى آخرها نصوص في تحريم الموالاة الكفرانية. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فما أبقت متعلقا ومتعلقا إلى التطرق لهذا التحريم. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وتكرار الآيات في هذا المعنى وجريها على نسق ووتيرة واحدة مؤكد للتحريم ورافع للاحتمال المتطرق إليه. فإن المعنى إذا نص عليه وأكد بالتكرار فقد ارتفع الاحتمال لا شك. فتتعارض هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والإجماعات القطعية على هذا النهي. فلا تجد في تحريم هذه الإقامة وهذه الموالاة الكفرانية مخالفا من أهل القبلة المتمسكين بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو تحريم مقطوع به من الدين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقتل النفس بغير حق وأخواته من الكليات الخمس التي أطبق أرباب الملل والأديان على تحريمها. ومن خالف الآن في ذلك أو رام الخلاف من المقيمين معهم والراكبين إليهم فجوز هذه الإقامة واستخف أمرها واستسهل حكمها فهو مارق من الدين ومفارق لجماعة المسلمين ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم ومسبوق بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته وخرق سبيله. يعني هذا أولا وفي الآن الإشكالية أنت على المتكلم هو أنهم هما جاءوا فتغلبوا هذا هم جاءوا فتغلبوا نفس الحق قال ظالمي أنفسهم لماذا؟ لأنهم لم يهاجروا توفاهم ملائكة الظالمين قال فيهم قالوا كنا مستضعفين الأرض. قال إذن لماذا أنتم مستضعفون تبقون؟ إذن كان الواجب عليكم أن تخرجوا وأن تهاجروا. إذن فهذه يعني قلت لك هذه المواقف يريد بها المتكلم أن يبرر أمر بخلاف ما يجب أن يكون عليه شرعا وهذا خطأ. شيخ الفتوى الشيخ حسن مشهور توضح أن الفتوى قال فتوى الشيخ الألباني لا تلزم الفلسطين بأن يخرج خالص فلسطين قال تغير محله يعني إلى أراضي ليس فيها اليهود بكثرة هذا خطأ يعني هو لا تحد فلسطين يعني يخرج حدود الدولة الكافرة جمع عندهم الآن غزة ورمال خلاص دولة هذا نتكلم شيخ ناصر ما كانش غزة ورمال ف الآن تأكد عندهم هجرة إلى غزة ورمال ولا الدار الإسلامية هذا ما كلام فيه أنت كلامنا مضبوط في هذا الموضوع. أما ما أظن الشيخ ناصر قال هذا الكلام هذا قال الهجرة من ديار الكفر معناتها فلسطين كانت تحت إسرائيل هذه كدار الكفر وهوش الآن من جهة لجهة هذاك يصبح ماذا تحري ما هو أخف حفاظا على دينه إلا لم يستطع الخروج إلى خارج الدولة هذه الكافرة يتحرر المواطن اللي فيها مسلمين أكثر وغالبا باش يحقق يعني من أجل المحافظة على دينه. ممكن هذا الكلام. أما الشيخ ناصر قال الهجرة، ولهذا قامت الدنيا وقعدت عليه في ذاك الزمان من الغزالي والقرضاوي والدنيا كاملة على المادي. قال لكم هذه الفتوى اليهود ينشرونها لأنه كلام فهم لم فارق. هذا هو الواقع يعني الذي نعيشه، هو واقع مر، وهذا راجع دائما أبدا. وهذه الحالة هذه إلى بعد المسلمين عن دينهم وعلى ما يجب أن يكونوا عليه شرعا، والجهل بهذه الأمور الشرعية تجعل الإنسان يقف مواقف ويبرر. الشيخ ناصر قال الهجرة وظهر لي، هو الذي أشار الشيخ ناصر أشار هذه الفتوى ظهر لي الكتاب هذا مطبوع إيه. الشيخ ناصر أشار إلى هذه الفتوى وهو يتكلم عن ماذا؟ عن الهجرة. إذن دليل على أنه لا يقصد بها من كذا وكذا، ولو أن أحد يبرر علي حسن حميد هذا الموقف هذا. الواجب هو إذا الواجب عليك أنت الآن حتى تدار ترى مدى صحة الكلام اللي قالوا العودة إلى فتوى الشيخ ناصر. جعل فلسطين كام دار كفر، فهمت؟ ودار حرب خرج فيها إلى ثم. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله والله. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. اللهم اطعمنا واسقنا وسقنا بارك فيما رزقناك واغفر لهم وارحمهم.